الحمد لله رب العالمين، رب صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ العلامة محي الدين يحيى بن شرف النواوي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به. وكراهة شرائه شيئا، يعني باب كراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. درسي أمشومان هل وكو باسكاني ترقرين قبلام بيبستكا بواني أمشو دقيق تربين وور تربين و مجلسي ذكر مجلسي خير وبركته بو إنسان لبركتي مجلس بهرمن بي بيويستا لناو مجلسو لغل مجلسك دانش. اگر عذريكي بو دروز بو لدرو دانش قيدي نيا والله با حكايتنكا مجلس لبراكاني تيك بدا. ويا بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي هيج قوم يكني يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، إلا فرشت دوري مجلس ذكرة ودعاي بركة خير يان بودكن فروردگار جلنا وفرشتكاني خويا باسو يديانك. أفرمي رحمة الله عليه بشيق لباري باب كراهة عود الإنسان، باب كراهة عود الإنسان. كراهتي هي إنسان پاشگز ببیتوا لو دیاریی کوا هشتا نگشتو تا دسی دیاری پی بخشراو. دوباری دکموا پیشوشی دوباری کمو رون کردنو یک تان پیدن بوی قصه که دی لاتان رون کاتوا. دیاری با کسی اگا بخشی لدو حالات بدرنیه، یعن دیاری کت که پیدا داو وری گرتوا، یعن دیاری کت پیدا داو جاری وری نگرتوا. داری کت پیدا داو وری گرتوا بون نمونه دلی او موبایل دیاری با تو لی ور دگری لیتی ور دگری و دیبا اما دیاری که ور گیرا و یا جوری دوم یعن دیاری که پی ادهی بس جاری وری نگرتوا بون نمونه علی او رجا بینیتم بونی کی زور خوشد لیوه هات الی او پی الین بونی فلانی عطری فلانیه استا لمال و نزیگنیم بس کی گرام و مال او عطره هدیه بوتو دو هشت اولی نگرتوا حکمی پاش گزبونو لمیان جاوستر لوکی تریان لأسنای درسک باسی دکم لکوتای باسکش بحول قوتی خواه دیسانو گزاری پیاده کموا با خلاف علما کانه افرمی بشیگ لباری اوی کراهتی هیا انسان پاشگز ببیتو لدیاری که هشتا دیاری پی بخشراو وری نگرتوا دیاری پی بخشراو وری نگرتوا و اما سلا محلی خلاف فقهاء اگر بیتو دیاری با کسی ببخشی هشتا وری نگرت بی آیا حلالة یان حرامة محل خلاف بین العلماء هنی کان افرمون یجوز بلا کراها هنی کان افرمون لا يجوز الله نخير انسان جائز نيا لا او دياري كهشتا ور نگيراوا فشيمان ببيتاوا دليل انشيا الله ان پروردگار تبارك وتعالى كاتيك الدياري بخشين ويداناوا مالك مالي خوتا مادام هشتا نکوت و تجیر تصرفی بران برکی تو اتوانی لی پاش گزو بی تو هروها الین لأثرها تو کلم وطئی مالک ها تو عائشه رضی الله عنها افرمی ابو بکر کومل در خورمای پیدام افرمی کاتی کن خوش کودوتی کچکی خوم کس لم دنیا بقیت و خوشویز نیه لدلم و کس لسر نفسم قرسر نیه بیبینم به هجاری لدوائی تو و من هنیشتم با دیاری پیداوی حزم اکرد او دیاری که پیم دای بیه نیه و بی که با میراتی بسر برا و خوشکان تا لدوائی من نوکو میراتی دا بشی بکن اگر سیریم دقب که اویلی افامی ابو بکر پاشگز بویا ولا دیاری که با عایشه دایانا بلام لبرو هشتا عایشه ولی نگرت بو کومل عرضو کومل او بو ما کومل مال بو لمنطقه عالیه بو پیدا بو عالیه منطقه که لمدینه منطقه استشهر معروف و مشهوره سکوتز زمنی مدینه و جابویا باسکی بندلویا أم أثري موطئ مالك لا عائشة ولا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين بلقي لسلوي كوا أكل إنسان لا دياري بشيمان ببيتوا و كملك بلقي الأخان الرولا مبارا ودري شكوية والله أعلم أويك الرونا حرامني إنسان لا دياري بش قز بيتوا بيش ورقرسني بلام عفوا بلام كورقي لا أو حكم كتري هيد واجار دين السري أم باسفة إلي زورة يعني لزور مشاكلي خزانية تدخلك يادم دي جاري كان لهيك الأولاتاني رجعوا كشيك عائليها تبردسم بياوكا دياريك بخشي بوجنكي خوي بلام هشتا نقش بو دسي جنكا اشتانک اوت پودسی جنکا و المهم که شی اغلب بین اندروز بو چاره سر کدنی ام کیشا پی سی من بم معلومات فقهیه کبزاین آیا انسان دروز ته بو پاش گز به بیت ولو دیاری کا هشتا ور نگیرا وا باش ام نمونی که باسم کر بمرج اگر بیتو برام برکا باوگ نبه يعني اگر باوق به دیاری بخشی به کوری خوې وری گرتی به وری نگرتی به اتوانه وری گریتا و کو دو جن نص یګلو بارو اهینی نما با یا وری رب العزه تبارك وتعالى و افر رحمه الله عليه وفي هبه وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها. الله هر وها دياريك ببخش بكرخي خوي وري قرتبه يعني وري نقرتبه. وكراهة جرائه هر وها كراهته إنسان شتيك بكره كخوي بخير بخشي وتيوا لو كسي بكرك بخير بيداوا. يعني شي ما مصان من هيك مان بيبدا تارون بيتاوا ان شاء الله تعالى لحديث كان حديث يقدر خوينين ونمنيت يدا يرون دبيتاوا بلا بان من هيك بو بين مواقيدين من هيك يتر تو بونمنا بدياري فتح الباري بو هاوريك الدكري فتح الباري يا مسندي احمد بن منى شندين مجلدي غوريا باي 500 400000 دينار. طبعا كتيبي شو كل شيء كثير وايه هذا نكريت بو بدا سي 2 متر حساب دسي 2 مي بوكري دسي 2 مش بشتي كي ليش يعني بن منى دوي شان صالح أمريكا بدياري بيداوا يا بصدقة بيداوا بصدقة بيداوا بلي شو كده لفر ميسي وكراهة شرائه شيئا تصدق به. يعني اشتكت بالصدقة به يا زكاة به همان حكمة يا كفالة به هل همان حكمة بيت شبكة همان كتاب لهمان كس بكرته لبروي بلي ما دام من بيم داوا بابيري لا امجنيك من ايلم والله اميت يدايا لبروي خوم بهدي بيم داوي زبلم بفروش بيم حنا كم تر بيم دفروش نيو داش لي شو هيك باش على سعرك هيك شو خوش من بدياري بيم داوي باش تدري شي اروا قاعد فرسد خوم لي بكره باش قازان جيك ليكم شو بيشي فروش بيشي فروش مخير ليكم الله كرهتي نووي رحمه الله عليه دليل جديد ان شاء الله فرميشي من الذي تصدق عليه بو مرجي لو كسي بك ركب صدقه بيداوه باش اجر هاتو من مثلا مسند احمد كم فروشتي ومثلا امبريما كاكاكو فروشت نك فروشتن بابلم بصدقه دابون بو مرجي جنيه بلم بصدقه بدم لواني وري نقري ماذا منو تم اوا او دياريه بوتو بلان خوي شي صدقه ما صدقيش جوريك الا هديه براسي لا اعتلا لا لا معنى فقهك دريك النذلوا دعائي كاك اكو اي فروشته كاك محمد فروشتك كاك ابراهيم فروشتك كاك ابراهيم اي درسنا اسم نمونخي بيشوم لك اكون بكرياتو دروس بويا دروس نبو دروس بويا دروس نبو عثمان عثمان كراهتي هي ليره ما زبي نووي كراهتي اه انا يقولون فرن حرام اي ام حالتي ترى اقل ملك يا ابراهيم بكرم لك اكوين كرم بيت دروس يا دروسني او كانت دروس ان شاء الله شو من لو منكري ولا كم كري ولا دسي كثير مكري ام نمونا او تان لبيع عينا كبستويتي لي حالينا او قام ويا بيع عينا يعني كابرات شدكا كابرا عليه او سيارات او سياره بي بفروشا الله بچن الله مثلا بدفترك بيتي دفروشم مثلا من بي بيسمع روم لايكا كاكو مثلا رم الله إمام مصطفى على معرضي سيارة ما الله مساريك ما به وشاني الله دفتريك الله دفتريك باش من بارمنيا الله بدفتريك بيم يبدأ بقرض دعائي هاي هر خوي ليه مي أقرته بنوت هاي سهل شلون خوي دقلا قازان جيكر لبري أوي بليه أو دفتريك دوای دغلا خیر مبه یا اول نود غلا یا دوای دغلا خیر مبه هات ام فی الله من بکار هنا بو توشی ربانین بس وای حرام یا حرام نیا هاتین رابکین للربا کچی کوتین انا الربا ام جربای بس أما سليك باسم كل مسليك كتير بكنا أو الربانية والله مكراهتي أو مسليك كتير بس بتم صورة كان ليها قشة أفرمي أو أخرجه عن زكاة أما أجر صدقة بيا زكاة بي أو كفارة يا كفارة بي ونحبها أو شيء أو كان ولا بأس بشرائه من شخص آخر هي شيء تداني أقول لك هسيك تربيك الرئ قد انتقل إليه أقل أو هيك كراود الصدقة صدقك زكاتك شو بيت كنت بيت دسي أو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه رسول الله فرمية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أويك وا لدياريكي خوي بشيمان دبيت ووكو صقوايا كرشانوي خوي دخواقي يعني رشانوه جاء سيري حديث قال إن أم ليرم الأمر فأشبهين يتا سوكترين حيوان كصقا ولا سوكترين باردوخيا كوي رشانوي خوي بخواقي إنسان قيزينات وسيريك أو ناشرينه أي في غمر خواجد فرمي صلى الله عليه وسلم كدوا أي خوانين ليس لنا مثل السوء نمني خراب وإيمانية يعني نمني خراب شياوي إيمانية يعني هرشتك خراب يبو إيمان شياوني بيكين دي أقل رشانوي خو بخواردن شتي ناشرين بي بو إيمان ناشر رشانوي خوما بخوين لو نشتي هدي خوما هدي كمان لي بشيمان ببي نوا نوية فرمية هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة فرمية ظاهر ظاهرة خلي رسل ودي شيء كراهتها بلام مقصدي ديالة لتشياء ديالة دواي ورقرتن انك بيش ورقرتن او لا دواي بيش ورقرتن وتي كراهتها اقر دواي ورقرتن بي لواني أو كراهته لا قوري نبي وكباسيك إن شاء الله توزيتر وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله وكو أو كسيك وأقريت ولو صدقي أنجامد وباشقس أبيت ولي بشمان أبيت وكو صقوا برشيت باشان بروا دمخاتنا ورشانا وكي خيو بيخوا نوية فرمي رحمة الله عليه وهو محمول على هبة الأجنبي أما لسر شي حملك اليوم حديثا أقل هاتو بخشينك بكيبو بكسيكي بيقانبو أما أقل باوكيك بكركي خويبو أم حكمة شمليناك باوك بكركي خويا بكركي كركي خويبو لو خوالوا الله قيديني لبروي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وكلا فرمدكي نعمان كري بشير هاتوا فرمي لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وبيو حلال نية أو صدقيك أيدا أو زكاتيك أيدا لي بشيمان بيت ومقر باوك لصدقك بشيمان بيت وكبك رقي خوي دايوتي ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع ونمني أويك وا بشيمان بيت ولا دياريكي وكو الصيك ويا تير بخواتا أبخوا أبخوا تاتير به ثم قاء ثم عاد في قيبه أو قاء ثم عاد في قيبه باشان برشيتو دسكات أخواردني رشانا وكي خويتشان قيزونا أم نمونا ويا حقني إنساني مسلمان نزيكي أم حالة بكويتوا أميشي كباس ما أنكرت أما مذهبي جمهور فقهاء أرنت لنا دياري بخشينو بمان بآموزا أما نهي شيء بشيمان بونوي بونية أما مذهبي الشافعية مذهبي مالكة مذهبي أوزاعية بلام أبو حنيفة وكوفية كان ألين همو محرميك همو أويك محرميك محرمياتيك لبيني أنا هبي أطواني لهديك بشيمان ببيتوا والله تعالى أعلم. أفرمي رحمة الله عليه، وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه، أويل دياري كي بشيمان أبيتوا وكو أو كسوايا رشانا وكي خوي لا رشانا وكي بشيمان أبيتوا، يعني إنسان برشيتو بشيمان أبيتوا شي بيكا يعني رتملي وإخوة تسكادوا بخواردني إخوة فنام عنده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، يعني شي حملت على فرس في سبيل الله الأخوار فرمي رحمه الله، قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين، يعني أسبيك هبوة ولاخك هبوة ولاخك هم بخشيوة تلك لمجاهدة كانوا تمبشوا لسري جهادي في بكل الرخوة بوخوت، فأضاعه الذي كان عنده. على إذن نشوف خزمتي بكا عالفي بيبدا وخزمتي بكا وحيوانك بساغ وسليمي بمين يتوا، قال حيوانك بوي كمي لور وخزمت كردنا وا قال حيوانك زايا كردبو وما جي حيوانك قدام ابو، فاردت ان اشتريه باسم لي بكرموه وظننت انه يبيعه برخص، قمان برد كابرا برخص يعني بكمتر بيمي بفروشه، بيمي بفروشه أما مسألة هي وردي تاعي خرابني والله بسري برومو أخيراي طبعاً هنق لسري راوستم أو شوية دروس تا بون من حيوان يبكي توقف للريخوا كحيوان كبيربو كلكم منفعته هواينا ما بتشي بيفروشي وباركي مثلاً إذا حيوان كتير يا لشتيكي بسودة بكاريبيني أبيت جماهير علماء سلفاً وخلفاً لسروي أما نابيت هيك لو مثلاً هيك باسك للجياني أحمد بن عبد الحليم قال إن خلافي هرشوار مزبقي كردوا نمنيك نزيق لما يوجوا يك بشتاق وقفي مزجود به درس بي وريته باشتر والنفرش يكون أبي بيفروش يو بارك إلا شتى كتري مزجود تبكار بيني أبيت أحمد بن عبد الحليم الله يبيت هرشوار مزبقي قال إن أبيت أفرمي برخص يعني بكمتر وما نبر فيني بفروشة بكمتر شو كأو بهي دعوة تصوري كده هني خاطري بقلي لبروي أم بهي دعوة بدياري بيا لبروي وخو الشيوية كلا بشيمان بنوي صدقة كي خو لو خيري كردوتا لو وقفي كردوتا رسول الله نهي ليك صلى الله عليه وسلم ويفرمي وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه نزيكي نبي توا نيكري ولا تعد في صدقتك لصدقية كردوتا بشيمان نبي توا كواتا بشيمان نبو نوال لا هدية بس بو هدية يا بو صدقشة بو صدقشة فرمي لا تعد في صدقتك بشيمان نبي توا لخير صدقية كأنجامي أدي وإن أعطاكه بدر بدرهم أقل بالدرهم يكيش بيداوي آمان نزيكي نبي توا فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه أويك وال صدقي خوي بشيمان بيتوا وكو أووايك لرشانوي خوي بشيمان بيتوا دمناتنا ورشانوي خوي دبارة إخوة أفرمي قوله حملت على فرس في سبيل الله إخوان مو وتامان كل خزمتانا وفضل من نتي إخوة تبارك وتعالى. طبعا وتمان يا أوي هديكي ور قرتبي يا أوي هديكي ور نقرتبي بس يوم أنك قال هديكي ور نقرتبي شن مذهب معنى دو مذهب مذهبي جمهور لقل مذهبي كمالك يتر لعلمائك مذهبي أحنافة كتشد ألين يعني ظاهرية كان ألين جائزني بشيمان بيتو لهدية أقر هاتو هدية كورجيرا بودي سانو دو بوچون معنها مذهبي جمهور فقهاء لمالكي كان وشافعي كان وحنبلي كان وظاهرية كان خلافا بو كوفي كان حنفي كان ألين جائزنيا لهدية بشيمان بيتوا بلكو ألين حرامشة جائزني وحرام إنسان لهدي خوي بشمان بيتو لو أنا حديثيك استا خزمتم كردن وبلام حنفي كان أفرم درستا مرجع هيج مانع نبي درستا بياو لهدي خوي بشمان ببيتو وشتر ظاهرة كنابش كفر ذال فرمي أوفوا بالعقود عقد يكتو دياري بخشينو جورك العقد كلي بستا هروا بيغمري خواد فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديثك حسنة المسلمون عند شروطهم مسلمانان لسر مرجي خوان ان هر مرجي كان دانا لسر أرون إلا شرطا حلل حلالا حلل حراما أو حرما حلالا إلا مقر مرجيك حلال حرامك يا حرامي حلالك وهل وها أفرمي باب تأكيد تحريم مال اليتيم بشيق لباري حراميتي بشيق لباري أويك مال يتيم حرامة تأكيد تحريم مال اليتيم جخد كرنوا لسر أويك شي جخد كرنوا لسر أويك وا مال يتيم نابي بخوري لا هني نسخيا باب النهي عن أكل أموال اليتامى ظلما بشيق لباري أويك مالي هتيوان بالظلم بخري بشكل باري أوي كوا حرام مالي هتيوان بالظلم بخري يعني هي كرا ولوي مالي هتيوان بالظلم بخري كواتا أتواني مالي هتيو بخوي ظلم نبي بلاي درستا أجر ظلم نبي درستا بلام ظلم بي جائز نيا باشا ما نظر چون بزانم ظلم يا ظلم نيا دزاني إن شاء الله قول درسك بقرة دزاني أفرمي پیش برو مثلا درجه درس که هتیو که هتیو بریتیل او من دالی باو کی مردوه و نگشتوه تمنی با لغبون جاری هر کسی باو کی مرد تمنی ساله کو کمتر بو زیادتر بو چوارده بو پانزده بو بس بالغ نبی حتی اگه تا بالغون پیوتری هتیو بالغ بو عقلی گرت تیغیش رشید بو ایتل لا هتیوی اروات دروه هر که بالغ بود، پی نهاد ریحتیو. پروردگار فرمود: تبارک و تعالی، این الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آوانی کوا مالی هتیوان با ظلم استم اخوان. آوانا آجر لسیکیانه، آجر اخان لسیکیانه و. آوانا آجر اخوان وسيصلون سعيرا. وأرون ناو أغريد وزخوا وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أفرمي ومالي هتي ومخوان مقر بباشترين نبيت يعني سبالت بآياتي يكم سدية أفرمي رحمه الله أفرمي لقيامتا أويك مالي هتي وخوا أغر لدمي ودرشي كاتي لقيامتا زندو د بیت او اگل دمی و درچه اگل گوکانی و درچه اگل چای و درچه اگل لوتی و درچه هر کس بی بینی از ان مالیتی خوردو ای خو په نامنده و هل وها خنتن لم کتابه ک پیغمبر خو فرمی علی الصلاه والسلام انا احرج حق الضعفين يعني من أقدرت أنا كم ونصيحت أنا كم بدور كوتنا ولا مالي هردو لوازكا مالي كيو كي المرأة واليتيم بريتيلا أو المرأة واليتيم بريتيلا أفرت ولا لهتيو نبروي أفرت ضعيفة لوازة صلاتي بيانيا بيو ظالمة بويا حقي شي بخوايس أشن أفرت موظفة پارکی خوی بچه او نبینی لکه دیگه جن که دلی آو هنیش تو بیکره قسم بخو هر تام مزرویتی و نیکره بو لبری پیاوا که پارکی لوش ده نه الله چایی پیاب که ظالمه دعای بکه لک طلاقه ده لترس طلاقه دستی نه دنبال دم خوی الله با و هنگات طلاق بویا و هر وقتی بچدی سانو لبری هاتيوا بأسان ظلمي ليكري بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بو با دفاع كر بو با باريزري ام دوانين اويك اگر تعبير كم صحبه وكو محامي دفاعيا ليك علي من حقي ام دوانا اباريزم كزبويني برغيدي كزبويني دزبو ام دوانا دريشكا ظلمي ليبكا من حرامي اكم دزبو ما في ام دوانا دريش بكري انا احرج حق الضعيفين حديثك اجل الباني فرمي حديثك حسنه أفرمي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أو أني مالي هتيوان بستمخون ظلم شيا ظلم بريتي لو اشتيق لجيغي خويا نداء النبيت اشتيق لجيغي وضع الشيء في غير موضعه بيوجد ظلم أقر بروي بو مال هتيوك زور دلي بي خوش بروي بو ماليان يعني. خوش حالي أكي دلي أديا وشايق لماليان يعني بخويا وشاي حرامة نعم بلام كابرا هتيوي كي نداري محتاجة أروي بومال يعني خيري ديناري كتبو يعني شايكا أخوي تودايش يعني جناني أوالش أخوي لمال يعني ما بمريش يكبوتو بكريو لواني بقرز لاي مريش فروشة كبيهن يو أما الظلمكي إن شاء الله أقرد خواردو بإذني خوا إن شاء الله أقرد خواردو ما دام باري أو هتيوانات قرص كردو أما أقل لقل دا سيخوتا دوسي ما عمرت بردو ضل يعني تخوش كردو لو سي مامري بردد مامري كان بود ليناو توش بردو تبو يكي كي و دواني شي بو خوين هم دل يان خوشكي هم خود شي اشتكت خوال لما لين اي يا ربي خواي برود قال نور و رناكي بخاطة دنيا و اخيرتو شاكت كرت بويا هني خلق مالا هتيو بمالا كاكي حالي بونا طبعا خوي مالا كاكي جروانية بس خلق يتر اوالي كان داوتو اشواني جينا نخواردن كاكي بخوي نبي لسيو هتا علن لسيو كاكي جنا دانش يا هديو جان مال يكرد علن لسيو رجش نبي دانش جا لسرتا اظن كاكي خو يروانيا درستا خواردني بخوي سر براوي لي دركا درستا چشتي كد بيني بخوي درستا لسيو ري دانشي درستا حوسيتان شو نشيني بروي بو مالن بين بو مالتان اما جاري اوانيا دومج هتي جوانيا ولان بمرج ظلم لينكي چون کت سردان کت ظلم نبی بویان ظلم نبی بویان افرمی ولا تقرب مال اليتيم ورد قال فرمي وقال تعالى ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن نزیکی مالی هتیوان مبنا و بباشترین شیوه نبه بباشترین شیوه نبه احسن نشی فرمو بلتی هی حسنون باوی کچاکا فرمو باوی کچاک ترینه خوزگه هنگ تان دیراسه بکن لسر چاک ترینه کانو باشترینه کانو اوانی قرآن مثلا و جادلهم بلتی هی احسن أحسن كان القرآن كوكانو معروف كان القرآن كوكانو فرمي أروى فرميتي وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى فرسال لك لباريها تيوانوا قل إصلاح لهم خير بين بلد شاكبون لغلهتي وكانت شاكترة وإن تخالطوهم فإخوانكم تيكليهتي وكان شكن براتهن جابوا تيكليان ناكن والله يعلم المفسد من المصلح كخوا أزانية كي كتيكليان كان يتيكي بيسو خلابية كيش كتيكليان كان يتيكي باكو شاكو باشي هي هروها عبد الله كوري عباس عبد الله كوري عباس أفرمي كاتي برود قال وآيتي دابزان ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يا آيتي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن نزيكي مالي هتي مكونوا إلا بوي باشترينا وآيتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الله أم آيتي دابزي هرها والله الرويشت لمالوا هتي ويكي هبوايا خواردنك إلى خواردني هتي وكجي أكل ولا ترسى اوی له خوارد نخی خو تو زکی له جه اکردو ایده هتی وکا یا خوارد نخی ده هتی وکا چی له هتی وکا به ما یوا دسی بود ریج نیخ ای بون دوری خوارد نه بو تو زکی بو خو له جه اکردو خسه بردم هتی وکا اگر لی به ما یتو نه خوارد یا دسی پیو نه ده ید مالی هتی و نه دسی بود ریج کی والله افرمي جاري ابو خواردنك خراب ابو دسي بدريجنيك هر خراب ابو خواردنك بنظن حديثك افرمي يفسد خواردنك اغنيا دسي بدريجنيك فاشتد ذلك عليهم اي قرص ولا سريان اما نزي خواردنك النبي تو تاونا خواردنك اغنيا وخلافه في قرص ولا سريان افرمي بس ينقل ابو بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم برغرام ايتي دابزان كم ايت وإن تخالطهم فإخوانكم تيكالي شيئاً كان براتاناً خواهش أزاني كم مفسد وكم مصلح أفرمي أو بوشون خواردنا كان ينتيكال بخواردنا كان يتي وكان كرد خواردنا وكان يشان تيكال بو كرد حاكم جرته وأبو داود وسندك شيء حسن وكل صحيح أبو داود أتوى والله أعلم. فلو لو شاء الله لأعنتكم يعني ولو شاء الله لضيق عليكم ويقول بشي بستايا رجل يبليتان برثسك كردوا بلا من رحمتي لقلنا أن دنو درقائب وكردنا آخر حديث فرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات حديثا باس كردوا لا درسكاني تلا أخوتان لحودنا وبركة فالزن وثمان لنا وبركة الزورن زياترن لحودانا بلا أما حوت ناودارا بربلاوة زور دوبارا بوكن أفرمي الموبقات يعني لنا وبركان مهلكات يعني ألوت يعني يا رسول الله وما هن تشين قال الشرك بالله شرك وحق غرردن والسحر وبريتيلا سحر كردن وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نفس بكجي كخواي قول حرامي كردوا إلا مقل بحق بكجي وهو قصاص طول سن طول كردن وحد يقل حدود كان إخوة وأكل الربا خواردني السو الربا وأكل مال اليتيم أما محل الشاهدة أما بسك ليريا خواردني مالي هتيوان والتولي يوم الزحف هل وها بشكردن للروجي زحف يعني مشي يعني او رجي كبر ودجمن بالروي كابلات شبكه بشت هلكاو ساحي جهاد بجيب يلي اما هيك لا السوء حولنا وبركه وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات قذف يعني اللي رأت الاتهام بالزنا يعني تومتي زنا بدأ يبال آفرته داوين باكي إيمانداري بآقا أوند باكا رب العزة فرمي غافلات يعني حربيرينا رب الزنا أو آفرته أو باك حربي آفرته ناوي زنا إلا يعني مشاركته يعني أوند باك برينا كردوته ولا زنا برينا كردوته ولا زنا متفق عليه فرمي الموبقات يعني المهلكات بمجنين كوتاي ام بابا خوي فرد قال بابي رحمتي خوي مال يبكاتوا وبابي شر وغضب توري مال يدابخه يا ربي خويا لذا بارموا بل رحمتي خود بمان بي دواي هو كاركاني اللي خشبوني خوت اللي يكين فنات بيقني له كاركاني تولبوني خوت عفوا ما كيتو لي مان بوري الله كان من شاكي آخر من خير كي يا ربي خويا أنا من بيته ولا يخد بآخر خيري نبي عفو منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك